الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولو عمل به، كان أصيب بمرض في قلبه، مرض النفاق، يكره بعض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، يكره مثلا صلاة الجماعة لا يرى، يرى كل إنسان يصلي كما يريد في المسجد أو في البيت أو في أي مكان، يكره هذا التجمع، يكره أي شيء جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولو لم يكن من الفرائض ولو كان سنة. إذا أبغض شيئا مما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وكره، سواء كان ذلك فرضا أو واجبا أو سنة، فذلك كفر بالله، لأن كراهة ذلك يجره إلى كراهة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعدم محبته. فمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام شعبة عظيمة من شعب الإيمان. من أصيب في قلبه بشيء من كراهة النبي عليه الصلاة والسلام وعدم محبته وعدم توقيره، ما حصل ذلك إلا لخراب في قلبه، وذلك الخراب هو الكفر، وذلك الخراب هو الذي جعله يكره بعض التعليمات الإسلامية وبعض الشرائع وبعد الفرائض وبعد السنن. قد يعمل بذلك مجاملة للناس ومداراة، كما كان المنافقون كانوا يصلون خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد وهم كفار في قلوبهم، لكنهم يصلون خلفه عليه الصلاة والسلام مجاملة ونفاقا. من حصل منه شيء من هذا فهو كافر، وإن كنا لا نبهت أما في القلوب، لكن إذا ظهرت علامات تدل على بغض أو أعلن ذلك وتكلم بذلك يحكم عليه بالردة.